تصفو والنفوس تعطرت هذه رياض ملؤها الغفران أما خلوف الصائمين كأنه مسك يفوح شذاه أو ريحان جنات عدن بالصيام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن بعض الناس الذين قد يعرض لهم عارض يحول دون إتمام الصوم كالمريض وكالمسافر وكالحائض والنفساء إلى غيرهم ممن رحم الله ضعفهم وقبل عذرهم ووضع الصوم عنهم، ولكن قال سبحانه وتعالى: فعدة من أيام أخر. فمتى يكون القضاء لمن أفطر في رمضان بعذر؟ اختلف الفقهاء في ذلك، فذهب أبو داود الظاهري على علمائنا جميعا رحمة الله تعالى إلى أنه ينبغي أن يبادر إلى الصوم فورا صرام شهر رمضان، فأوجب القضاء في شهر شعبان، وخالفه الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم جميعا، وقالوا أن الصوم يكون في أي وقت طوال العام حتى رمضان القابل، لأن الصوم عبادة حولية تجب على الإنسان شهرا في كل عام، ولذلك قال: ويقضي حتى حلول شهر شعبان القابل. واختلفوا إذا أقبل شهر رمضان في حكم من أدركه رمضان ولم يؤدب عليه من صوم، وقالوا أن الصوم يقضى حتى شعبان، مستدلين بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقضي ما عليها من صوم في شعبان، وقد ورد بالحديث إدراج أن ذلك من الشغل برسول الله، وهذا إدراج من الراوي وليس من قول أمنا عائشة، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصوم في شهر المحرم ويمكنها أن تقضي، وكان يصوم صلى الله عليه وسلم سرور الشهر، وكان يصوم الاثنين والخميس، فبإمكانها أن تقضي في هذه الأوقات، ولكنها كانت صغيرة السن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشقق عليها في العبادة، فربما قام يصلي الليل وهي نائمة لا يحملها فوق طاقتها، ولا يثقل عليها بأن يحملها من العبادة ما لا تطيق صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فإن العلماء قد اتفقوا على أن القضاء يكون من شهر شوال وحتى شهر شعبان من العام الذي أعقب رمضان، لكن إذا حل رمضان التالي ولم يقم الإنسان بأداء ما عليه من صوم، المرأة كسلت، الرجل كسل عن الصوم ولم يؤدم عليه، فما الحكم إذن؟ ذهب جماهير الفقهاء متبعين في ذلك قول ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه يجب عليه أن يقضي بعد رمضان القابل، وأن يطعم مسكينا عن كل يوم أوجب عليه الفدية فضلا عن الصوم، وذلك لأنه قد أخر القضاء. وخالفهم في ذلك بعض العلماء ومنهم أبو حنيفة، وقالوا: لا نعلم دليلا على وجوب الفدية. وبوب البخاري لذلك بقوله: ولم يذكر الله إطعاما. ومن ثم فهذا هو الحكم في هذه المسألة لمن أخر الصوم حتى رمضان القابل، على قول جماهير الفقهاء يجب عليه الصوم والفدية إطعام مسكين عن كل يوم أو ربع صاع، وعلى قول الأحناف لا يجب عليه إلا الصوم فقط، والله سبحانه أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك،